أكون مثلك ألقى مثلك أكون مثلك ألقى مثلك أكون مثلك لا حتى كل اسمع ألقى مثلك لا نظرني نظرني أتبع أكون مثلك لا حتى كل اسمع ألقى مثلك لا نظرني نظرني أتبع أحضن بيافي وأسمي عليه برمشة عيني لحظة كم أنا عليه ساحرني نعم انت اسرني نعم انت ساحرني نعم انت اسرني نعم انت ساحرني نعم انت اسرني نعم مع ماذا بروحي اسمعك واتبعك أكون